الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والرضا بقضاء الله، والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل، والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبين المؤلف رحمه الله في هذه الجملة 6 مسائل من مسائل الإيمان بالقضاء والقدر. المسألة الأولى: الرضا بقضاء الله وقدره. والرضا بالقدر هو الرضا بتدبير الله عز وجل لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فالرضا بالطاعات المقدرة شرعا من الطاعة المأمور بها، فارض بما قدر الله سبحانه من الطاعة، فالله جل وعلا لا يقدر شيئا إلا لحكمة وفيه مصلحة للخلق، فارض بذلك، ولا تقل لماذا قدر الله هذه الطاعة بهذه الكيفية، فالله جل وعلا ما قدر ذلك وما أمر به إلا لحكمة، وهو أعلم بما يصلح لخلقه. ومن الرضا ما يسمى بالرضا بالكفر والفسوق والعصيان، وهذا النوع لا يرضى به العبد ولا يؤمر بالرضا به، بل يؤمر ببغضه، فإن الله جل وعلا لا يحبه ولا يرضاه، كما قال سبحانه: ولا يرضى لعباده الكفر. ومن أنواع الرضا: الرضا بالمصائب، وهو مستحب وليس بواجب، فالواجب هو الصبر، كما قال الله جل وعلا: واصبروا، وقال سبحانه: واصبر على ما أصابك. فهذا أمر يدل على الوجوب، لكن المستحب هو الرضا. والمعنى أن يكون العبد قبل نزول المصيبة راض بأي شيء يكون له، هذا هو الفرق بين الرضا والصبر. فالصبر يكون بعد نزول المصيبة، فإذا وقعت المصيبة يجب عليك أن تصبر، أما قبل وقوع المصيبة فتقول: أنا راض بما يقدر الله جل وعلا لي من الأشياء التي لم تأتي، فهذا يقال له الرضا. أما ما يقدر على العبد مما لم يدخل في اختياره من المسرات أو من المصائب، فهذا يشرع الرضا به، لقول الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المسألة الثانية: وجوب الصبر على حكم الله تعالى. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: واصبر لحكم ربك، يعني لحكم الله جل وعلا الكوني والشرعي. وهذا يتناول الصبر بأنواعه 3. النوع الأول: الصبر على الطاعات، فهي من حكم الله الشرعي حتى تقوم بفعلها، فاصبر على فعل الطاعات بأنواعها. اصبر على الاستيقاظ لصلاة الفجر، واصبر على قيام الليل، واصبر على الصيام، واصبر على مشقة الحج، واصبر على فعل الطاعات بأنواعها. والنوع الثاني الصبر عن المعاصي وما يوصل إليها، وبحسب قوة الصبر يكون تركك للمعصية. فكلما قوي الصبر، كلما قوي الصبر عندك، كلما كفيت عن المعاصي والذنوب. ومن المسائل التي يطرحها أهل العلم: أيهما أفضل، الصبر عن المعصية أو الصبر على الطاعة؟ قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البر والفاجر، ولا يقدر على ترك المعاصي إلا صديق، يعني صاحب صدق المبالغ في الصدق الذي يصدق قوله بالعمل. والنوع الثالث الصبر على أقدار الله جل وعلا وما يصيب العبد بغير اختياره من المصائب، فإن كانت المصيبة لا اختيار للعبد فيها كالأمراض والمصائب السماوية فيجب عليه أن يصبر، كما قال الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وإن كان قد حصل له مكروه وقدر عليه أذى بسبب شخص معين، فهل يصبر أو يأخذ حقه؟ قال بعض أهل العلم: الشخص بالخيار بين الصبر والعفو، والعفو أفضل، أو الانتصار لنفسه دون تجاوز، كما قال الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن هذا يرجع فيه إلى المصلحة، يرجع فيه إلى المصلحة وعدمها. ففي بعض المواقف التي تحصل لك يترجح لديك أن العفو أنفع فتعفو، فيكون الأفضل الصبر والعفو. وفي بعض المواقف يترجح لديك أن عدم العفو أنفع، فإذا سكت عن المخطئ فقد يتسلط على غيرك ويؤذيه، وإذا أدبته تأدب الآخرون، فهنا ترك العفو أولى. المسألة الثالثة: الإيمان بما قال الله عز وجل، والمقصود بذلك التسليم للنصوص الشرعية، ويكون التسليم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، ومنها النصوص المتعلقة بالقدر فيجب التسليم لها. المسألة الرابعة: الإيمان بأقدار الله جل وعلا كلها، خيرها وشرها، حلوها ومرها، لحديث جبريل المشهور، وفيه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فكل شيء بقضاء الله وقدره، كما قال الله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المسألة الخامسة: الإيمان بعلم الله جل وعلا المحيط بكل شيء. وسبق الكلام عن هذه المسألة، وقد دل عليها قول الله جل وعلا: والله بكل شيء عليم. فأول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء. المسألة السادسة: الإيمان بأنه لا خالق مع الله جل وعلا، فهو المتفرد بالخلق، وهو الخالق لكل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه، وما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله سبحانه وتعالى خالقها، وخالق حركتها وسكونها، قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وجاء في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خالق كل صانع وصنعته. أخرجه البزار والحاكم وغيرهما. ولما كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويدبر أمر المخلوقات إلا الله جل وعلا، نتج من ذلك وجوب إفراده سبحانه بالربوبية، فهو المتفرد بالربوبية. ومما يدل على تفرده بالربوبية وامتناع جميع وجوه الشركة فيها قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فهذه أنواع التعلقات التي يتعلق بها المشركون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر وغيرهم، فقطعها الله جل وعلا وبين بطلانها تبيينا حاسما لمواد الشرك قاطعا لأصوله، فوجب توحيد الربوبية له سبحانه. وقد خالف في توحيد الربوبية صنفان من الخلق: الصنف الأول من وقع في شرك التعطيل، وهؤلاء عطلوا المصنوع عن صانعه وعطلوا الصانع عن أفعاله، ويكون ذلك بتعطيل خصائص الربوبية وإنكار أن يكون الله جل وعلا رب العالمين. والصنف الثاني من وقع في شرك التمثيل من غير تعطيل، وهو التسوية بين الله جل وعلا وبين خلقه في شيء من خصائص الربوبية أو نسبتها إلى غير الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التكبير على الجنائز أربع تكبيرات، هو الذي دلت عليه النصوص، ومنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات، رواه البخاري ومسلم. وأما مسألة الزيادة على أربع تكبيرات فالمذاهب الأربعة على أنه لا يزاد على ذلك، ولكن وردت آثار صحيحة في جواز الزيادة على أربع تكبيرات، فورد ما يدل على مشروعية خمس تكبيرات. جاء هذا عن عبد الرحمن بن يعلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. ومما يدل على مشروعية ست تكبيرات ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة وعلى سائر الناس أربعة، رواه ابن أبي شيبة. ومما يدل على مشروعية تسع تكبيرات ما جاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة إلى أن قال: ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. هذا أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. وردت عن الصحابة رضي الله عنهم آثار صحيحة في التكبير على الجنازة 3 و4 و5 و6 و7، وما ظنت هذه في كتب الآثار، جاءت في كتاب الأوسط وعند ابن أبي شيبة في المصنف وغيرهما. وقد قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض الآثار والأخبار في سنية الزيادة على 4 تكبيرات في الصلاة على الجنائز، قال بعد ذلك قال: وهذه آثار صحيحة، قال: وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع مما زاد على 4، بل فعله هو وأصحابه من بعده. انتهى كلامه رحمه الله. والشيخ العلامة الألباني رحمه الله جمع مرويات صلاة الجنازة في كتابه النفيس أحكام الجنائز، وذكر الشواهد على ثبوت جواز التكبير على الجنازة إلى 9 تكبيرات، فأيها فعل أجزأه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح: أكثر ما كبره النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة 4 تكبيرات فقط، لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كبر 5، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وكذلك روي عنه 6 إلى 7. ولهذا قال العلماء: لا بأس بالزيادة على 4 إلى 7، والأفضل للإنسان أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتارة، تارة 4 وتارة 5 وتارة 6 وتارة 7 كما جاءت به السنة، لكن الأكثر 4. واعلم أن كل شيء وردت به السنة على وجوه متنوعة فالأفضل أن تأخذ بهذا تارة وبهذا أخرى. انتهى كلامه رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمره الله عز وجل. لم يصح حديث مرفوع يدل على أن مع كل قطرة ملك ينزلها من السماء ويضعها حيث أمر الله عز وجل، لكن جاءت فيه آثار عن بعض التابعين، منهم الحكم بن عتيبة والحسن البصري، وهذه الآثار حسنها بعض أهل العلم، ومثلها لا تقال بالرأي. وذكر أكثر أهل العلم أن الملك الموكل بالقطر والمطر هو ميكائيل، لحديث: لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان. رواه الترمذي بسند حسنه ابن حجر والألباني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر، أي المشركين، كانوا يسمعون كلامه. ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا متعلق بمسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي: هل الموتى في قبورهم يسمعون أصوات غيرهم أم لا؟ هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، فبعض أهل العلم يرى أن الموتى لا يسمعون الأحياء للأصل الدال على ذلك، وهو قول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فهذه المسألة قالوا مبناها على التوقيف، وهي من أمور الغيب، فيقتصر على الدليل الثابت الدال على السماع المخصوص ببعض الأحوال، وهي قضايا جزئية لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها هذا الأصل المذكور. ومن الأدلة على سماع الرسول صلى الله عليه وسلم لأصوات المعذبين ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب يوم بدر. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر 3 ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا. وثبت أن الموتى يسمعون صوت المشيعين إذا انصرفوا عنهم بعد دفنهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. رواه البخاري ومسلم. ومن العلماء من يرى أن الموتى يسمعون كلام من كلمهم، وأنهم يسمعون سلام الأحياء وخطابهم، ويرون أن هذا السماع غير مخصوص بوقت معين ولا بإنسان بعينه. واستدل المجيزون بحديث أهل القليب وحديث قرع النعال المتقدمين، وقالوا إنه غير مخصوص بأحد ولا بوقت، إذ لا دليل على التخصيص. وأجابوا عن الآية وما ماثلها التي احتج بها أصحاب القول الأول بأن المراد بالموتى هنا الأشقياء الذين لا يسمعون الحق سماع هدى وقبول. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فهذا الحديث معناه أن سلام المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل إليه، ولكن ليس فيه دليل على أنه يسمع سلام المسلم، وإنما فيه دليل على أن الله يرد عليه روحه حتى يرد السلام، والسلام إنما يصل إليه عن طريق الملائكة الذين يبلغون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه. أورد المصنف رحمه الله هذا القول لأن الصبر من العبادات القلبية، فالخلل فيه يقدح في توحيد العبد. والرجل هنا قال: والإيمان بأن الرجل، هنا خرج مخرج الغالب، وإلا فالأجر يحصل حتى للنساء على حد سواء. فإذا مرض العبد وصبر واحتسب فإن الله يأجره على مرضه، وهذا قد دلت عليه نصوص كثيرة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وفيه: ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وهذا فيه فضل الصبر على ما ينال العبد من أذى ومن مرض. وقوله يأجره الله على مرضه، الأجر يحصل إذا صبر العبد واحتسب، وقد جاء الحث على التحلي بالصبر عند الصدمة الأولى، كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا وفيه: إن الصبر عند أول صدمة. وفي رواية: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم. وورد الحث على الصبر والاسترجاع عند حلول المصيبة في قول الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقد اشتملت هذه الآيات على توطين النفوس على المصائب قبل وقوعها لتخف وتسهل إذا وقعت، وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبر، وبيان ما يعين على الصبر وما للصابر من الأجر. ودلت الآية الأخيرة على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم، فحصل له الندم على فعله، وتحصل له العقوبة والضلال والخسار. فما أعظم الفرق بين الفريقين، ما أعظم الفرق بين الصابرين وبين المتسخطين، وما أقل تعب الصابرين وأعظم عناء الجازعين. ويجب على المرء أن يتجنب ما يضاد الصبر من التشكي وإظهار الجزع والسخط، كما قال الله جل وعلا عن يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والصبر الجميل هو الذي ليس فيه شكوى إلى المخلوق. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. رواه البخاري ومسلم. فكل هذه الأمور منافية للصبر فيجب اجتنابها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والشهيد يأجره الله على القتل. الشهيد هو من يقاتل الكفار مقبلا غير مدبر، لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يقاتل لغرض من أغراض الدنيا كالقتال حمية أو عصبية أو لمغنم أو ليقال شجاع أو لغير ذلك من أغراض الدنيا. يدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رواه البخاري. والشهيد سمي شهيدا لأن الملائكة يشهدون موته، وقيل لأنه مشهود له بالجنة، وقيل لأنه حي عند الله حاضر، وقيل غير ذلك. فإذا مات الشهيد فإن الله جل وعلا يأجره على القتل، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. ومن ذلك قول الله عز وجل في الشهداء: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالله جل وعلا لا يضيع أجرهم، بل يأجرهم على ما قاموا به في الدنيا من العمل الصالح الذي من أعظمه تقديم أرواحهم رخيصة في سبيل الله عز وجل. وقال عز وجل: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وكما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم من الله جل وعلا. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. متفق عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون، وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يألمون وكذب. حكى المؤلف رحمه الله مقالة من المقالات الرديئة التي كانت في زمانه، وهي مسألة لا تحتاج إلى نظر أو دليل. فالإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يألمون أنكره بكر ابن أخت عبد الواحد، وعبد الواحد بن زيد هذا من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، وبكر ابن أخته هذا من الجبرية. ومن مقالاته أن الأطفال لا يحسون بالألم في الدنيا، ولهذا يقول فخر الدين الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، قال البكرية أتباع بكر ابن أخت عبد الواحد وهم يزعمون أن الأطفال والبهائم لا يحسون بالألم، وهذا الكلام على خلاف ما عرف بضرورة العقل. وشبهتهم أنه لو قيل بإحساسهم بالألم لكان هذا مما ينافي رحمة الله عز وجل، فالله تعالى رحيم، فلماذا يتألم هؤلاء ولماذا يقدر عليهم الألم؟ ولو وقع ذلك لكان هذا ظلما من الله جل وعلا لهم، وقولهم هذا ضلال مبين، فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل ولا يفعل شيئا إلا لحكمة، فإحساسهم بالألم فيه مصالح كثيرة جدا، منها أن البكاء يستدل به على علة في الطفل، إما أنه جائع أو مريض أو غير ذلك من العلل، فإذا بكى الطفل عرفنا أن فيه علة، وفيه مصلحة لوالديه وهو رجوعهم إلى الله جل وعلا، لأن من أسباب ألمه عدم إحسانهم إلى أولادهم أو إطعامهم الطعام المحرم. ومن الحكم التفكر في الدار الآخرة، فإذا سمع بكاء الأطفال يعلم أن هذه الدار لا راحة فيها من كل وجه، وأن الدار الآخرة هي دار الراحة والطمأنينة والسكون. وقد عدد ابن القيم رحمه الله جملة كثيرة في مفتاح دار السعادة من الحكم في هذا الباب، فقال رحمه الله: تأمل حكمة الله في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة، فإن الأطباء والطبائعيين شهدوا منفعة ذلك وحكمته، وقالوا في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة، فالبكاء يسيل ذلك ويحدره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح. وأيضا فإن البكاء والعياط يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلحها ويقوي الأعصاب، وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه. فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم المؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك، فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه، ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لم وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله جل وعلا، وقد دلت على هذا نصوص، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. رواه البخاري. ولا منافاة بين هذا الحديث وبين قول الله جل وعلا: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فإن الباء المثبتة في الآية هي باء السببية، لأن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة لا يحصل إلا بها، إذ المسبب وجوده بوجود سببه، والمنفي في الحديث هي باء الثمنية. فإن العبد لو عمر عمر الدنيا وهو يفعل الطاعات ويجتنب المعاصي لم يقابل كل عمله عشر معشار أصغر نعم الله عليه الظاهرة والباطنة، فكيف تكون ثمنا لدخول الجنة؟ وقد احتج الجبرية بحديث: لن ينجي أحدا منكم عمله، على نفي تأثير القدرة المحدثة، وجعلوه أصلا للقول بالجبر وأن العبد مجبور على فعله، ويرد عليهم بالنصوص الأخرى من مثل قول الله جل وعلا: جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب عملهم. فالله جل وعلا خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله جل وعلا وقدرته ورحمته. وخالفت القدرية أيضا فأوجبت على الله جل وعلا فعل الأصلح لكل عبد، وقالوا: هذا هو العدل، وما عداه سفه ينزه الله جل وعلا عنه. فالعامل عندهم يجب على الله أن يدخله الجنة وجوبا، وإلا كان ظالما، وكلامهم هذا ساقط فاسد. فالله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقد قيل: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. قال المؤلف رحمه الله: ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه، بقدر ذنوبه. وهذا قد دل عليه قول الله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. ويعذب المرء بقدر ذنوبه ولا يزاد على ذلك، كما قال الله سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال: ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، لا يجوز ذلك، لأن الله جل وعلا نفى الظلم عن نفسه، فقال: ولا يظلم ربك أحدا. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. قال: وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، هذا الذي يقع منه الظلم. والله جل وعلا له الخلق وله الأمر، الخلق خلقه والأمر أمره والعبد عبده، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالخلق عاجزون عن القيام بحق الله عز وجل وعبادته حق العبادة، فعذابه عدل وثوابه فضل. فلو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فعن ابن الديلمي قال: لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت يا أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. رواه أبو داود وابن ماجه. فرحمتهم هي محض فضل الله عز وجل، وهي خير من أعمالهم الصالحة بكليتها، بل هذه الأعمال الصالحة هي من جملة رحمة الله جل وعلا بعباده. قال المؤلف: والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه. الله جل وعلا له الخلق والأمر كما قال سبحانه: ألا له الخلق والأمر، يعني له الإيجاد من العدم وله الأمر في الخلق. فالله جل وعلا يسخر العباد كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما، يعني لا يتدخل في أفعال الله جل وعلا، لا يقال لما قدر الله هذا الأمر، لما أعطى الله هذا ومنع هذا وأغنى هذا وأفقر هذا، لما ينزل في الثلث الأخير من الليل ولما لم ينزل في غير الثلث الأخير من الليل، ونحو هذا من الأسئلة التي لا يجوز للعبد أن يتدخل فيها. فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل ولا يقال كيف، فكيفية الصفات غيبت عنا، فيجب الصمت عن الخوض فيها، فيكتفى بالإيمان بأن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن معانيها معلومة، وأن الكيف مجهول، لأننا لم نرى ربنا ولم نرى مثيلا له، ولم يأتي خبر صادق عنه أنه بهذا الكيف، فبطل التكييف. كذلك لا يدخل أحد بين الله جل وعلا وبين خلقه، فأهل السنة يعتقدون أن الله جل وعلا يخلق لحكمة ويأمر لحكمة، فلا يعترض عليه في أفعاله ولا في أقداره، ولا تكيف صفاته. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا القرآن، وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. ما أعظم هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، وهي كل ما أثر من نصوص الشريعة أو الآثار الثابتة عن السلف مما لا مجال للرأي فيه، والطعن فيها له صور متعددة عند أهل البدع قديما وحديثا، منها الاستدلال بالنصوص الشرعية على خلاف الظاهر الشرعي، ومنها معارضة الوحي بالرأي، ومنها الطعن في النصوص بحجة أنها أخبار آحاد، ومنها رد النصوص التي تخالف أصل المبتدع، ومنها تحريف النصوص عن مواضعها، ومنها الاعتماد في باب الاستدلال على ما لا يصح الاستدلال به، ومنها تأويل ما صح تأويلا فاسدا. والطعن فيها له صور كثيرة، هذه أشهرها. قال المؤلف رحمه الله: ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدم قبول الآثار أو إنكارها لا يخلو إما أن يكون سببه التكذيب والإنكار والجحود فهذا كفر مخرج من الملة، أو يكون بسبب التأويل الذي له مسوغ فهذا لا يصل إلى الكفر، ومنه ما وقع فيه أهل التعطيل الجزئي. فينبغي أن يتنبه لهذا، فالطعن في النصوص إما طعن لأجل الجحود والإنكار هذا كفر، أو يعني يكون عدم العمل بها من أجل التأويل أو الشبهة التي تعرض للمرء فهذا ليس بكفر. قال المؤلف: فاتهمه على الإسلام، والإسلام كما تعلمون هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والاستسلام لله معناه الخضوع والذل له سبحانه، لأن من معاني مادة أسلم في اللغة الطاعة والإذعان. وقد ورد هذا في قول الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والمسلم سمي بذلك لخضوع جوارحه لطاعة ربه جل وعلا. إذن الإسلام يستلزم الانقياد لله جل وعلا واتباع الأوامر واجتناب النواهي، فكيف يدعي المرء الإسلام ثم إذا جاءت الآثار طعن فيها وردها؟ فهذا برهان على ضعف إسلامه إن كان قد وقع في تأويل لشبهة، وعلى زوال إسلامه بالكلية إذا كان قد رد الآثار بسبب الجحود. هذا هو المقصود. قال: فإنه رجل رديء القول والمذهب. ولا شك أن الذي يرد النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة بآرائه الفاسدة فإنه رديء في قوله ورديء في مذهبه، وهو محروم من الوصول إلى الحق. والذي لا يفهم النصوص الشرعية وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم فإنه سفيه رديء المذهب. وقد قال الله جل وعلا: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء. فالذي ما يمشي على مذهب الصحابة رضي الله عنهم سفيه من السفهاء. قال ابن القيم رحمه الله: حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول، وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها. قال: وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. يقصد المؤلف رحمه الله الأحكام الدنيوية وأحكام الآخرة الغيبية. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. فيجب الإيمان والتسليم المطلق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وترك الطعن في الآثار، فإنه يترتب على ذلك عدم الاتباع وصد الناس عن دين الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. هذا القول أثر عن جمع من السلف، منهم مكحول الشامي رحمه الله، وجاء عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: السنة قاضية على القرآن وليس القرآن بقاض على السنة. والمقصود أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية المتعلقة بالاعتقاد أو العملية المتعلقة بالفروع والفقه جاء بيانها في السنة، فالسنة تشرح القرآن وتبينه وتوضحه. والسنة بالنسبة إلى القرآن الكريم على أربع مراتب. المرتبة الأولى أن تكون السنة مقررة ومؤكدة حكما جاء في القرآن، فيكون الحكم قد ورد في مصدرين ودل عليه دليلان: القرآن والسنة. وهذا القسم كثير في السنة، منه الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك. والمرتبة الثانية أن تكون السنة مبينة حكما في القرآن الكريم، وهذا البيان على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون السنة مفسرة لحكم جاء في القرآن مجملا، مثل الأمر بإقامة الصلاة، قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة. البيان أين جاء؟ جاء في السنة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا له نظائر، وإنما المقصود التمثيل على هذا النوع. والنوع الثاني أن تكون السنة مقيدة لحكم جاء في القرآن مطلقا، مثل قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد مطلقة، ولم توضح الآية الحد المطلوب في القاطع. والبيان أين جاء؟ جاء في السنة، فقد بينت أن القطع من رسل اليد اليمنى. والنوع الثالث أن تكون السنة مخصصة لحكم عام في القرآن الكريم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، رواه مسلم، مع قول الله جل وعلا في الآية التي عددت المحرمات من النساء في النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم، الآية في سورة النساء. فجاءت السنة وخصصت هذا العموم بأنه ما عدا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. المرتبة الثالثة أن تكون السنة منشئة لحكم جديد لم يتعرض له القرآن الكريم، مثل تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمرتبة الرابعة أن تكون السنة ناسخة للقرآن الكريم. وقد هذه المرتبة حصل فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال أن السنة لا تنسخ القرآن، ومنهم من قال أن السنة تنسخ حكما ورد في القرآن الكريم، وهذا الذي عليه الجماهير. فإذا عرفنا أيها الأحبة فائدة السنة وأهميتها، فاعلموا أنه ظهر من يطعن في السنة من قديم، وبذرة الطاعنين في السنة هم الخوارج. وسبب طعنهم فيها إما لأن بعض الأحكام ما جاءت في القرآن فيردونها، والسبب الأعظم تكفيرهم لجماهير الصحابة رضي الله تعالى عليهم بعد قضية التحكيم المشهورة، فإنهم كفروا جمعا عظيما من الصحابة. فإذا كان قد طعنوا في هؤلاء الصحابة، فالطعن في السنة لازم، لأن السنة جاءت من طريق الصحابة. إذا طعنوا في حملة الشريعة ردوا السنة. ثم ظهر بعدهم أفراخ الخوارج، وهم من يسمون بالقرآنيين، ولازال لهم وجود في زماننا في بعض الأماكن، ولهم نشاط في نشر شبهاتهم. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تهدينا لأحسن الأعمال والأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع قلوبهم على البر والتقوى. اللهم اجمع قلوبهم على البر والتقوى. اللهم أعذ المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.